في جنوب فرنسا. وأيضا ملأ أهل الأندلس وأرض الأندلس جورا وظلما، وقدم قومه وقبيلته وظلم الباقين وضج الناس وخاصة البربر. فعندها بدأوا يراسلون والي مصر عبيد الله بن الحبحاب، وهو كان يتولى مصر وأفريقيا كلها والأندلس، هكذا كانت ثقة الخليفة به. فعبيد الله بن الحبحاب اختار رجلا جديدا لتولي أمر الأندلس، هو عقبة ابن الحجاج السلولي رحمه الله. فحكم في شوال سنة 116 هجرية، واستمر حكمه 6 سنوات و3 شهور. خيره عبيد الله بن الحبحاب وكان صاحب ثقة عنده، قال: يا عقبة اختر، تحكم غرب افريقيا ام تحكم الاندلس؟ فقال: بل اختار الاندلس. قال: لما؟ قال: لانها ثغر، يعني منطقة في مواجهة اعداء الدين، فيها قتال فيها جهاد، وانا احب الجهاد. فارسله الى الاندلس حاكما فريدا من نوعه، محب للجهاد ومحب للدين، صاحب ورع وتقوى. وكان رحمه الله من الذين اداروا الاندلس ادارة جيدة، وبدأ يقضي على هذه العصبيات التي اثارها عبد الملك بن قطن، وبدأ في استئناف الجهاد بعد تعطل سنتين في زمن عبد الملك بن قطن، وبدأ يعيد الفتوحات في جنوب فرنسا. وكان من شأنه رحمه الله انه يتولى بنفسه دعوة الاسرى الى الاسلام، كان يجتمع مع الاسرى ويشرح لهم الاسلام بنفسه، ويقول اهل التاريخ: اسلم على يديه من هؤلاء الاسرى 2000 رجل، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، فكيف ب2000 رجل؟ فكان هذا من سيرته، هو الحاكم المطلق في الاندلس وجنوب فرنسا، وينزل الى الاسرى يدعوهم الى الاسلام. انظروا الى هذا النمط الفريد من الناس والقادة الذين تولوا الاندلس. ثم بدأ يهاجم مرة اخرى قوات تشارلز، فاستطاع ان يفتح اربونة مرة اخرى والبا وبنبلونة، وبدأ في نفس الوقت تحركات للقوط، بدأت تحركات للقوط في الاندلس نفسها. تذكرون لما تكلمنا عن صخرة كلي وكيف انها لم تفتح، المنطقة الوحيدة التي لم تفتح في الاندلس جبال وعرة تسمى صخرة كلي، تجمع فيها بعض القوط فتركهم المسلمون. فبدأوا يتجمعون ويزداد عددهم اكثر واكثر حتى صار لهم خطر، فاضطر عقبة رحمه الله ان يوقف الجهاد في فرنسا وينطلق نحو شمال غرب الاندلس في اقليم جليقيا، واستطاع ان يشتت هذا الجمع القوطي، لانه خطر شديد ان يأتي الامر من داخل الاندلس. ثم رجع مرة اخرى فوجد ان تشارلز استطاع ان يحاصر اربونا عاصمة اقليم المسلمين في فرنسا، فارسل اليه القوات لكنهم ما استطاعوا ان يفكوا هذا الحصار عن المسلمين. فتقدم عقبة بنفسه رحمه الله وتواجه مع قوات تشارلز في قرقشونة، واستشهد عقبة رحمه الله في معركة قرقشونة. هذه احداث عقبة رحمه الله. في هذه الفترة كلي الذي كان يقود القوط في شمال غرب الاندلس مات، وتولى ابنه من بعده، ثم مات بعد سنتين، فتولى من بعده رجل يسمى الفونسو الاول، تزوج ابنة كلي وقاد القوط في شمال غرب الاندلس، رغم ان عقبة استطاع ان يشتتهم، لكن الفونسو الان بدأ يجمعهم مرة اخرى. والفونسو هذا له شأن في تاريخ الاندلس في تحريك القوط، اول من بدأ يجمع القوط بقوة بعد كلي، ويسمونه في تاريخ المسلمين في كتب التاريخ الاسلامي الفونش، لكن اسمه الفونسو الاول. لما استشهد عقبة بن حجاج السلولي رحمه الله، دفع اهل الاندلس مرة اخرى عبد الملك بن قطن الفهري ذاك المتعصب

وانتصر فيها الخوارج. هكذا كان قتالهم، وقتل كنثوم وقتل حبيب قائد جيش البحر، اشتد الامر على المسلمين. هذه ثورة عجيبة، لكن بلج بما بقي معه من جيش الشام فر، معه 7000 رجل، فلجأوا الى مدينة سبتة، فحاصره الخوارج فيها بقيادة رجل اسمه عبد الواحد الهواري، وثبت بلج في سبتة وحصنها. فالان صارت شمال افريقيا بيد الخوارج، ما عدا سبتة بيد بلج. باقي الخوارج بقيادة عكاشة الفزاري بدأوا يهددون القيروان، فهشام بن عبد الملك الخليفة ارسل جيشا فورا، خطر شديد، بقيادة حنظل الكلبي، فاشتبك مع عكاشة فهزم الخوارج، ورجعت الان كل افريقيا الى يد المسلمين ما عدا شمال افريقيا، حرب طنجة بيد الخوارج، وداخل هذه المنطقة التي بيد الخوارج منطقة صغيرة هي سبتة بيد بلج بن بشر. فالان المسلمين محاصرين الخوارج، والخوارج محاصرين بلج، وبلج ليس له طريق ينجو منه، محاصر من كل جهة، بينه وبين الاندلس مضيق جبل طارق، فليس له ملجأ الا الاندلس. بلج تحت هذه الاحداث الخطيرة بدأ يراسل عبد الملك بن قطن، هذا الطاغية الذي كان يحكم الاندلس، يطلب منه المدد والمساعدة. مدني بالطعام، عبد الملك بن قطن بدأ يفكر بتعصبه، قال هذا بلج بن بشر جاي من الشام من ارض الخلاف، لو ساعدته سيأتي الاندلس يحكم الاندلس ويأخذها مني، لا اريد ان اساعد. انظر، يرى المسلمين يموتون امامه ولا يساعد، ورفض اعطاء اي مساعدة لبلج بن بشر، واشتد الحال على بلج. واحد من تجار المسلمين تأثر بالموقف فجهز سفينتين ملاهما بالطعام والطحين وارسلهما الى سبتة، فاستطاع بلج بهذه المعونة ان يثبت، بلغ الخبر لعبد الملك بن قطن فامر بان يعدم هذا التاجر. انظر هذا التعصب الذي وصل اليه هذا الرجل. فالان اشتد الامر والصراع في هذا الحال، وازداد ثورة البربرة في الاندلس، وبدأ الخطر على عبد الملك نفسه. فبدأ عبد الملك يفكر كيف يستطيع ان يوقف خطر البربر الذين ثاروا عليه وعلى سياسته الظالمة في الاندلس. فوجد انه لا قوة لديه تحميه، وان القوة الوحيدة التي ممكن ان تساعده هي قوة بلج بن بشر الذي رفض ان يساعده هو. فبدأ يرسل لبلج بن بشر، قال تساعدني واساعدك بشروط. قال ما هي الشروط؟ قال بعد ما تساعدني تنتقل الي الان في الاندلس، نكرمك ونطعمك انت وجيشك، لكن بعدها اول ما نقضي على البربر ترجع تترك الاندلس. طبعا بلج بن بشر امام الضغوط والحصار الشديد الذي عليه وافق، وفعلا ارسل اليه عبد الملك بن قطن السفن، ونقلت قوات بلج بن بشر الان قوات الشام دخلت الاندلس. تجمع جيش عبد الملك بن قطن مع جيش بلج بن بشر، وبدأوا يجمعون قواتهم لمواجهة الجيوش الثلاثة للبربر، فقاتلوهم عند سدانة، واستطاع الجيش المتحالف جيش عبد الملك وبلج ان ينتصر. ثم تحركوا نحو الجيش الثاني الذي بدأ يقترب من قرطبة، فاستطاعوا ان يهدموا البربر كذلك. ثم توجهوا نحو الجيش الثالث الذي يحاصر قليطرة، وكان يحاصرها من عدة شهور، واستطاعوا في مطلع سنة 124 هجرية ان ينتصروا كذلك. فانتصر تحالف عبد الملك وبلج على ثورة البربر، فبدأ البربر يتقوقعون وبدأت المجاعة بينهم، فاضطر كثير منهم ان يهاجروا الى المغرب عند اصحابهم هناك. الان استقرت الاوضاع في الاندلس وقضي على ثورة البربر، فعبد الملك بن قطن اصر على ان يغادر الشاميين فورا. الشاميين طلبوا مهلة، لكنه كان شديدا وعنيفا وخائف منهم ان ياخذ الحكم منه، فاصر اصرار شديد وبدأ يسيء اليهم في المعاملة. فلما رأوا هذا ما صبروا عليه، فهجموا على قصر الامارة بقرطبة، واسروا عبد الملك وجعلوه سجينا، حاكم الاندلس الان يصبح سجين، وتولى بلج بن بشر القادر من الشام تولى امر الاندلس. هذا رجل الان غريب، ليس له اي علاقات في الاندلس، وليس له اي قوة تحميه سوى 7000 الذين معه، ويحكم الاندلس. فهنا زاد الامر تعقيدا. أمية ابن عبد الملك بن قطن ابن الحاكم فر، ولجأ الى عاصمة الشمال فرقصة،

فاتهم ابو الخطار القيسيين من عرب الشام بانهم وراء الحادث، وكان يحب حب شديد وينشد فيه الاشعار، فبدأ ابو الخطار يشتد على القيسيين. ايضا حدث صراع بين قيسي ويمني، تحاكموا الى ابو الخطار فظلم القيسي، فالان بدت العصبية مرة اخرى. القيسي هذا لجأ الى احد شيوخ القيسيين اسمه الصميل ابن حاتم، وهذا الاسم مهم في تاريخ الاندلس. الصميل ابن حاتم ابرز القيسيين في الاندلس، فالصميل ذهب الى ابو الخطار حتى يتفاهم معه في القضية التي صار فيها الاختلاف، فابو الخطار من شدة حنقه على القيسيين شتم الصميل وطرده. هنا الصميل عزيز في قومه، فارس شجاع كريم جدا حازم، لكنه كان اميا لا يعرف يقرأ ولا يكتب، متغطرسا متعصبا قيسيا، فاتصل بالقيسيين وجمع ايضا زعماء اليمنيين اللي علاقتهم سيئة مع ابي الخطار، واتصل بواحد من قادة اليمنيين اسمه ثوابة بن سلام الجلامي على تعالوا نتعاون ضد ابي الخطار. فثوابة وافق ان يتحالف، رغم انه يمني، يتحالف مع القيسيين بشرط انه اذا طرد ابو الخطار هو يصبح الحاكم. انظر الطمع في الحكم، وفعلا استطاع ان يجمع هذه القوات، وراس الرجل اسمه ابو العطاء في مدينة رئيسية هي السجة. فابو العطاء رفض، فراه ذهب اليه الصميل بنفسه وكان صاحب حديث وحجة، فاستطاع ان يقنعه، فتحالف هؤلاء جميعا ضد ابو الخطار وتجمعوا في شدونة في عام 27 هجرية، فهاجمهم ابو الخطار قائد الاندلس وحاكمها، فهزم ابو الخطار واسر، وتولى الان الاندلس ثوابة ابن سلامة الذي وعد بالحكم تولى امر الاندلس. انظر هذه الدعاجة التي صارت. فطاع رجل اسمه عبد الرحمن الكلابي في 30 فارس و200 من المشاة ان يتسرب الى قرطبة وعمل عملية اقتحام على السجن الذي فيه ابو الخطار، واستطاع ان ينقذ ابا الخطار. الان ابو الخطار خرج من السجن الحاكم السابق، وثوابة هو الحاكم الان الفعلي، فابو الخطار بدأ يجمع القوات وبدأ الصراع من جديد في اهل الكهف. كيف ادى هذا الصراع الى امرين رئيسيين؟ الامر الاول هزيمة المسلمين امام القور واخرى، والامر الثاني سقوط الاندلس في يد عبد الرحمن الداخلي. تسلسلنا في الحديث عن الاندلس المفقود، وتحدثنا عن عهد الفتح الاسلامي العظيم من عام 92 هجرية الى 95 هجرية بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد رحمهم الله، ثم بدأ عصر يسمى عصر الولاة استمر 42 سنة، بدأ بحكم عبد العزيز بن موسى بن نصير، ثم توالى الولاة في 22 سنة يحكم 42 سنة يحكم 22 والي. هذا التوالي من الولاة أضعف الأندلس. الولاة الأوائل بشكل عام كانوا من أهل الخير والصلاح والجهاد، وفتحوا الفتوحات وأقروا الإسلام في الأندلس ونشروا العلم والحضارة. أما الولاة الذين جاءوا فيما بعد فكان همهم الحكم والملك والصراعات الإقليمية والتعصب القبلي، فضيعوا الأندلس بهذا. منذ أن جاء عبد الملك بن قطن الفهري، ذلك العجوز المتعصب الظالم الجائر، بدأت هذه العصبيات تنتشر، ثم إن توالى بعده مجموعة من الفتن، منها ما جاء على يد أهل الأندلس، ومنها ما جاء على يد الشاميين الذين قدموا لإخضاع الخوارج في أفريقيا بقيادة بلج بن بشر. بلج بن بشر حكم بعد عبد الملك بن قطن بعملية انقلاب عسكري عملها في الأندلس، وبدأ الصراع بين أهل الأندلس والشاميين. ثم لما مات وقتل عبد بلج بن بشر تولى ثعلبة بن سلامة العاملي وهو من أهل الشام كذلك، لكن أهل الأندلس ما رضوا به،

فانتبه الى انه قد يكون عندهم مثل هذا التخوف، فذهب الى ابي الصباح اليحصبي. قال: يا ابا الصباح، فرسي هذا كثير الحركة، انا اريد ان ارمي، وهذا الفرس لا يمكنني من الرمي، فان شئت استبدلت فرسي ببغلتك. فقال: نعم. فاستبدل، فانتشر الخبر بين الناس، فقالوا: ليس هذا فعل من ينوي الهرب. فاطمأنت القلوب اليه اكثر. في يوم العيد، ثاني يوم مع الفجر، الناس بدأت تعيد، امر الداخل بخوض النهر والهجوم على جيش الفهري. ففوجئ الفهري ومن معه، ايش هذا؟ ما كانوا متوقعين ابدا هذا الهجوم. وفعلا استطاع الداخل ان يهزم جيش الفهري والصمين ويكثر القتل فيهم، وبدأ الناس يفرون امامه. فامر الداخل، ولأول مرة منذ سنين يحدث هذا، امر بعدم تتبع الفارين، قال: اتركوهم. قالوا: كيف نتركهم؟ نخشى ان يتجمعوا. قال: اتركوهم، لا تستأصلوا شأفة اعداء ترجون صداقتهم، واستبقوهم لاشد عداوة منهم. ماذا يقول؟ يقول: هؤلاء صحيح اعداء، لكن نحن نستطيع ان نكسبهم فيكونوا اصدقاء، فنستفيد منهم في القتال مع من هو اشد عداوة منهم، يقصد القوط في الشمال، هؤلاء يخالفوننا في الدين، هؤلاء اشد عداوة. فلا تستأصلوا ناس صحيح هم اعداءكم اليوم، لكن ممكن ان تكسبوا صداقتهم. فدخل بهذه الروح، وفعلا لاول مرة في قتال المسلمين مع بعضهم لا يتتبع الفارون، فتركهم. انتهت المعركة بانتصار الداخل، هزم والي الاندلس الفهري والحاكم الفعلي معه الصميل بن حاتم، هزم في هذه المعركة وسيطر الداخل. بعد المعركة مباشرة قادة اليمنيين الذين هم اصل الجيش الذي مع الداخل اجتمعوا، فقال ابو الصياح: لماذا لا نقتل الداخل فنجعل النصر نصرين؟ الان ما معه واحد، نقتله ونستأثر بالحكم، هكذا طمع في الحكم، هو صاحبك الان تقاتل معه، كيف الان تستأثر بالحكم؟ فقال هذا ابو الصباح، قال: نستأثر بالحكم ونقتله. فرفض الذين معه وكانوا اعقل منهم، قالوا: لا. فوصل الخبر الى الداخل وكان حكيما، هو الان يشعر بضعفه، هؤلاء هم صلب جيشه، لو فعل شيء تجاه ابو الصباح ستحدث فتنة داخل الجيش. فأسرها الداخل في نفسه ولم يفعل شيئا، لكنه عرف خطر هذا الرجل ابو الصباح اليحصبي. وتحرك جيش الداخل نحو العاصمة قرطبة، فلما وصلها وتوقف خارجها وامر بعدم الدخول، وارسل الرسل داخل قرطبة. انظروا الروح الذي دخل فيها، ارسل: من يريد الخروج فليخرج، من كان من ابناء يوسف الفهري الحاكم السابق يريد البقاء فليبقى، من يريد الخروج فليخرج، من يريد ان يأخذ امواله فليأخذها، نحن ما جئنا لاجل قتلكم، وانما جئنا لاعادة الحكم الاموي، ونريد جمع القلوب جميعا علينا. فدخل بهذه الروح، وفعلا استطاع الداخل ان يجمع كثير من النفوس حواليه. سيطر الداخل على العاصمة قرطبة، لكن يوسف الفهري هرب نحو العاصمة السابقة ومدينة عظيمة من مدن الاندلس طليطلة، وبدأ يجمع فيها القوات. كذلك تحرك الصميل نحو جيان، مدينة عظيمة من مدن الاندلس كذلك، فجمع فيها القوات. ثم اجتمعت قوات الفهري مع قوات الصميل في جيان، فجهز جيشا كبيرا وبدأ يتحركان نحو قرطبة. الان المعركة الثانية مع الداخل. تحرك الداخل، خرج من قرطبة للقاء مع هذا الجيش. عمل الفهري حركة التفاف، ارسل ابو زيد ابن يوسف الفهري ابنه، ارسله في حركة التفاف، اخذ جزء من جيش الفهري والتف ودخل قرطبة فسيطر عليها، واثر ابو عثمان حاكم قرطبة من قبل الداخل. الان الداخل خرج من قرطبة، فجأة قرطبة وراءه تم احتلالها. تفكر، هل يرجع الى قرطبة ام يكمل المسير الى الجيش الذي ينتظره؟ فرأى ان معركته الحقيقية ليست قرطبة، وانما معركته الحقيقية هي مع هذا الجيش، جيش الفهري والصميل. فأكمل المسير، وهذا من دهائه وحكمته. كانوا يريدون أن يشغلوه بهذه الحركة فيحاصروه بين قرطبة وبين الجيش القادم، لكنه ما التفت إلى قرطبة وأكمل حتى وصلوا إلى البيرة، وبدأ اللقاء بين الجيشين هناك. جيش الداخل بعدما سيطر على قرطبة صار جيشا كبيرا قويا. الصميل الحاكم الفعلي شعر بضعفه، فبدأت المفاوضات بين الطرفين وتم الاتفاق على الصلح واستسلام الفهري والصميل. شعروا انهم لن يستطيعوا التغلب على الداخل. تم الاتفاق على ان يكرم الصميل ويكرم يوسف الفهري الحاكم السابق وتبقى لهم اموالهم، لكن الداخل اشترط ان ابنان ليوسف يبقان رهائن عنده، هما ابو الاسود وكذلك عبد الرحمن، ويعود الجميع الى قرطبة. ومن الشروط كذلك انه في كل يوم يمر عليه الصميل ويوسف يسلمان حتى ما يفر ويجمع القوات مرة اخرى. وتم الامر على ذلك، وانتشر الامر في الاندلس وفي خارج الاندلس ان الداخل سيطر على الاندلس واستسلم حكام الاندلس، وبدأ حكم الدولة الاموية في الاندلس. وجاء الامويون الهاربين من افريقيا بدأوا ينتقلون الان ويتجمعون تحت حكم عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الاموية في الاندلس بعد سقوطها في المشرق. ما كانت هذه النهاية، وما كان هذا اخر الامر مع الفهري والصميل، بل استمرت التوراة والقلاقل. ومع ذلك استطاع الداخل ان يبقي حكما، يقول المؤرخون لولا استقرار حكم الداخل لانتهى حكم الاسلام في الاندلس، لاستمرت هذه القلاقل والصراعات وما بقي للاسلام قائمة. فرغم ما فعل من طمع في الحكم الا انه بقوته وعزمه استطاع ان يوحد الاندلس ويحافظ على بقاء المسلمين فيها. سيطر الداخل على الاندلس بعد ان استطاع ان يكسر جيش قائدها يوسف الفهري ومعه الحاكم الفعلي الصميل ابن حاتم، لكنهما فر وجمع الجيش وهجم مرة اخرى، واستطاع ان يقضي على هذا الجيش ويفاوضهم فاستسلم له في ثورتهم الثانية. وتم هذا في عام 140 هجرية، وعاد الجميع الى قرطبة عاصمة الاندلس. في عام 141 هجرية تطورت الاحداث، وذكرنا كيف ان الامويين بدأوا ينتقلون الان من ارجاء الارض التي كانوا يطاردون فيها على يد العباسيين، بدأوا يهاجرون نحو الاندلس. فمن بين الذين هاجروا عبد الملك ابن عمر المرواني، فوصل الاندلس وكان من كبار الامويين ومعه 10 من كبار الامويين، فاكرمه الداخل وقربه وعزل ابا الصباح اليحصبي حليفه في اشبيليا، لكن هذا الحليف كان يطمع بقتل الداخل، والداخل وصلته الاخبار فعزله وعين الان عبد الملك ابن عمر المرواني حاكما على عاصمة الجنوب اشبيليا، وعين ابن عبد الملك واسمه عمر على مورو. فالان بدأ الحكم الاموي يظهر اكثر، وبدأ الولاة يكون من الامويين. لاحظ عبد الملك ابن عمر المرواني ملاحظة، وهو انهم كانوا عندما يصلون الجمعة دائما كانت عادة الناس في ذلك الزمان ان يدعون للخليفة، فكانت الدعوة لامير المؤمنين ابو جعفر المنصور وهو خليفة عباسي، فتضايق قال كيف نحن امويين ندعو لخليفة عباسي. فكلم الداخل في ذلك، قال ما اريد الان ان استفز العباسيين علي. قال لا ما يصح هذا، كيف ندعو لهم؟ فما زال بالداخل حتى امر بقطع الدعاء للعباسيين، لكنه ما اعلن نفسه حتى الان خليفة مقابل الخليفة الموجود، ما زال في ارض المسلمين خليفة واحد هو ابو جعفر المنصور. اما الداخل فحاكم الاندلس، امير الاندلس، ما اعلن نفسه حتى الان خليفة. في عام 141 حدث حادث صغير،